التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديب أولا بالكلام والنصيحة والتوجيه أو الحجر، يحجرها في المرجع والكلام ثلاثة أيام وفي المرجع ما شاء حتى تستقيم. فإذا لم ينفع تنفع النصيحة والحجر لا بأس يؤدب كما قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل. إذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل طلقة واحدة، وعسى الله يبدله بخير منها. أما إن كان لا تصلي يجي فراقها، إذا أبدا تصلي هذا يجي فراقها، لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في إماء أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، فأمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها. أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، فراقها أفضل. والتي لا تصلي لا يجب بقاؤها، لكن لا تصلي يجب فراقها، يقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهكذا المرأة الأحكام تعم الجميع. ولهذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة عظيم يعني أنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال والنساء كفر نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سماحة الشيخ سلامة مسعد نسوي ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هو حرام حيث أخبروني بأن ما تدره هذه الحلاقة هو حرام؟ يقول هذا السائل: أرجو أن أعرف ما تدره مهنة الحلاقة الرجالي من عائد ومن أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة. هذا في التفصيل، إذا كانت الحلاقة من الرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب لا بأس. أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز. فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا لحى ولا يقصوها، ومن قال لهم يأمرونهم وينصحونهم ولا ما يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وغفروا اللحى خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: جلدوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فالحلاق لا يحلي اللحى ولا يقصها، ينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته، والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى حبيث وها نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائل رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة، وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم، واجب إذا كان يراها أجنبي يجب أن تحتمل بتغطي رأسها ووجهها، وهو معروف في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالخمار يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلا يستر البدن كله مع الرأس. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ميم ألف ياء مصري ومقيم بالرياض، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم أو لما بينهن،